أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. أَإِذَا مِتْنَا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وما لها من فروج

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي جعل مع الله إلها آخر